الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر الله عز وجل ميثاقا أخذه على بني إسرائيل أن يعبدوا الله سبحانه ولا يشركوا به شيئا. لا تعبدون إلا الله، يعني بأن لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسان، وأيضا تحسنون إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، وبأن تقولوا للناس القول الحسن، يعني أن تكونوا على درجة عالية من الأخلاق، ويكون معاملتكم مع الناس على ذلك بالخلق الحسن. هذا أمر يأخذه الله عز وجل على بني إسرائيل وأيضا غيرهم، وقد أمرنا نحن في كتاب الله سبحانه بمثل ذلك: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، واليد ذي القربى واليد الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه. وهنا يذكرنا بأن هذه العهود يأخذها الله سبحانه على عباده، ويرسل إليهم الرسل، وينزل عليهم الكتب ليؤكد المواثيق على ذلك. فبنو إسرائيل أمروا بذلك، هل وفوا بما أمرهم الله عز وجل به أن يوفوا؟ لا تعبدون إلا الله، فعبدوا العجل من دون الله، لم يكونوا على التوحيد الخالص دائما، بل لابد وأن تسوسهم أنبياؤهم رسل الله موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، يسوسون بني إسرائيل حتى يلتزموا أن يعبدوا الله سبحانه، وإلا مجرد ما يغيب عنهم موسى كما قص عليه الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، كيف أنهم اتخذوا عجلا جسدا فعبدوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الميثاق: لا تعبدون إلا الله، أراد أن يرينا أن بني إسرائيل لم يستقيموا أبدا مع دين الله سبحانه، بل كانوا أصحاب تلاعب وأصحاب تحايل وخداع، فعبدوا العجل من دون الله سبحانه وعوقبوا على ذلك، ثم نهوا عن العمل في يوم السبت، فإذا بهم يصطادون في يوم السبت الذي نهوا عن الصيد فيه، فعملوا حيلا من الحيل حتى صادوا في يوم السبت، وحتى انتشر بينهم ذلك، والله يملي ويملي لغاية ما استفاض بينهم هذا الأمر، ولم يروا عقوبة تنزل، فشاع بينهم جميعهم أن يعملوا في هذا اليوم وأن يصيدوا، فجاءت العقوبة من الله عز وجل أن أنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أيضا حرم الله عز وجل عليهم شحوم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذه الشحوم التي حرمها عليهم استخسروا أن يتركوها، ولكن قالوا: حرمت علينا أن نأكلها، طيب نتعامل فيها. فجملوها، أذابوها، سيحوا الشحوم، عبوها في صفائح، وباعوا هذه الشحوم وأكلوا أثمانها، وإن الله لم يحرم شيئا إلا وقد حرم ثمنه أيضا، ولكنهم قوم يحتالون ويتحايلون حتى على الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا أخذ عليهم المواثيق بأن يكونوا بعضهم مع بعض إخوة متحابين، فإذا بهم يتفرقون، بعضهم أحلاف لقوم، بعضهم أحلاف لقوم، كما سيأتي بعد ذلك في الآية التالية. نرجع هنا في قوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس يعني ادعوا الناس إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي ديننا يأمرنا الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة تدعو الناس إلى دين الله سبحانه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتدعو إلى دين الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقيم أمر الله كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فحضهم على مكارم الأخلاق وعلى حسن العبادة. يبقى المعاملة مع الناس بحسن الخلق، باللين، بالرفق. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. بل علمنا الله عز وجل الدعوة إليه سبحانه تبارك وتعالى بالرفق وباللين، على لسان موسى صلوات الله وسلامه عليه لما يدعو فرعون إلى الله سبحانه. موسى وأخوه يقول لهم ربهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون هذا الطاغية أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يذهبا إليه وأن يدعواه إلى الله سبحانه بأن يقول له قولا لينا، أن يدين له في القول، حتى يمكن هذا الإنسان يدخل في دين الله ويمكن يستجيب. لأن الإنسان الذي يدعى بالعنف، لعل العنف وإن كان قائله يقول حقا، لكن بعنفه يجعل هذا ينفر ولا يستمع إلى ما يقول، وينظر إلى قولي وطريقتي في الكلام فيأبى أن يستجيب. فجاء عن طلحة ابن عمر يقول: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة. عطاء ابن أبي رباح هذا الرجل التابعي العظيم فقيه مكة، فيجتمع عنده أناس كثيرون يسمعون منه، ولكن كثير منهم ذو أهواء، هذا تبع كذا هذا تبع كذا. فطلحة بن عمر استشعر في نفسه بأنه قوي وشديد، واستشعر في شيخه أنه لين وأنه يعني بيلين مع القوم، فقال: إنه يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، يعني أنا أقدر أن أنا أشفط فيهم وأمنعهم وكذا، فأقول لهم بعض القول الغليظ نستأذنه في ذلك. قال: لا تفعل، لا تفعل هذا. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. يبقى هنا دخل في هذه الآية الناس، عموم الناس، قل للناس القول الحسن لعلك إن دعوتهم يستجيبون لك. قال: فهذا في الناس، فكيف بالحنيفي، يعني بالإنسان المسلم. وقلنا في حديث الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء. الفحش لو مثل الفحش هذا بأنه رجل لكان أسوأ الرجال وأقبح الرجال. الفحش فظيع، والناس لا تحب أن تسمع الفحش في القول والصخب والجهل بالكلام. أمر بني إسرائيل بحسن العبادة، وهذا كله تذكر لنا أننا مأمورون بمثل ذلك، فيذكرنا أن بني إسرائيل لم يفعلوا ما أمرهم الله، ويحذرنا أن نكون مثلهم فيصيبنا مثل ما أصاب بني إسرائيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، كان المؤمنون فرضت عليهم الصلاة وفرضت عليهم الزكاة، ففهموا معنى الصلاة ومعنى الزكاة ومعنى إقام الصلاة. يعني دائما في القرآن يقول أقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، لا يقول صلي، صلوا، وإنما أقيموا الصلاة. يبقى ما هيش أي صلاة، وإنما صلاة معتدلة، صلاة على الاستقامة، تستقيم في صلاتك، تحسن هيئتها، تأتي بها على النحو الذي ترضي به ربك سبحانه، في قيامها، في ركوعها، في اعتدالها، في سجودها، في قعودها، في أذكارها وهيئاتها، تأتي بها على النحو الذي ترضي به ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وقد عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي كان يسرع في صلاته ولا يحسن صلاته، تروت في الصلاة ويجري فيها وينكر في الركوع والسجود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى الرجل يعني لم يعرف بعد ذلك كيف يصلي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم في صلاة. إذا أردت الصلاة فأسبق الوضوء وبعدين ادخل في الصلاة واستقيم فيها واقرأ ما معك من فاتحة الكتاب، وبعدين اركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تعتدل قائمة، واسجد حتى تطمئن سائدة، ثم اقعد حتى تعتدل قاعدة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه كيف هذه إقامة الصلاة، إقامة الصلاة علمها له النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. لأهمية الصلاة صعد على المنبر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق المنبر حتى يراه الجميع، كل من وراءه صلى الله عليه وسلم، فيكون فوق المنبر في قيامه وفي ركوعه وفي اعتداله، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض ثم ارتقى على المنبر حتى يتعلم الناس كيف يصلون بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلمهم بالقول زي ما قال لهذا الرجل إذا دخلت في الصلاة فاقرأ ما تيسر معك القرآن، الحديث اللي ذكرناه هنا، علم بالقول وعلم بالإنكار على الإنسان الذي يجهل الصلاة ولا يريد الصلاة، فيقول ألا ينظر أحدكم كيف يصلي، إذا صلى أحدكم فإنما يخاطب أو ينادي ربه فلينظر بما يناديه. أنت إذا دخلت في الصلاة أنت تنادي ربك سبحان، فأقبل على الله سبحان، أقبل على الوجهة التي أمرك أن تتوجه إليها، ولا تلتفت يمينا وشمال. وأخبرهم أن الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا هذا من الشيطان، إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالإنكار عليهم، كذلك بالإقرار لما يكون من الصواب في الصلاة. فيأتي الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أحدهم في الصلاة وقد تأخر فيسأل الموجودين كم صليتم، فيشيرون إليه ركعة ركعتين 3، يقوم هو يقف خلف الصف يصلي 2 أو 3 وبعدين يدخل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه فدخل في الصلاة مباشرة، لم يسأل أحدا كم صليتم، ولكن دخل وراء النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة، فقام هو وجاب الركعات التي سبق بها رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوا سنة معاذ. فكانت هذه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك سنة، أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لم يأتي الأول بالذي فاته، لا، يدخل في الركعة التي فيها الإمام يكمل مع الإمام ثم يقوم وحده ويأتي بما فاته من الصلاة. وعلمهم ذلك صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. إذا علمهم صلى الله عليه وسلم يجي الصلاة ما تجريش أنت جاي للصلاة، ولكن امشي مشيتك المعتادة. إذا دخلت في المسجد ادخل مع الإمام على ما هو فيه الإمام، اللي أدركته مع الإمام صليته، انتهى الإمام انتهت الباقي تقضي أو تتم صلاتك. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أحدكم المسجد فرأى الإمام ساجدا قال فاسجدوا، إذا أتيتم الصلاة والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المتابعة للإمام في أي ركن يكون فيه الإمام، سواء حسب لك أنت هذا الركن أو لم يحسب لك. إذا دخلت الصلاة لا تنشغل عن الصلاة بشيء، الإمام ساجد على الأرض هنا لا تعد هذه ركعة بس ادخل في الصلاة، وافق الإمام في هذه السجدة اسجد مع الإمام ولا تعدها من ركعات الصلاة. يبقى أنت مدرك للجماعة بذلك، لأنك لعلك تدخل والإمام في آخر سجدة من الصلاة، هنا لن تعتبر هذه ركعة كاملة، وإنما سجدة أدركت بها فضيلة الجماعة، تدرك فضيلة الجماعة. إذا دخلت والإمام جالس في التشهد، جلست مع الإمام في تشهده ولن يحسب لك تشهد، ولكن يحسب لك أنك مدرك لصلاة الجماعة. إذا قبل تسليم الإمام ادخل معه، ما تقولش لا خلاص هم خلصوا حصلي لوحدي جماعة ثانية، لا صلي مع الإمام. الجماعة الأولى هي أعظم ما يكون، الجماعة الأولى صلي مع الإمام. مهما أدركت من الصلاة قبل التسليم أدرك مع الإمام، تحسب لك الجماعة، ثم قم وأتي بالركعات ولو بجميع الركعات كهذا الذي يدرك التشهد، يبقى هيجيب 4 ركعات إذا كان في صلاة رباعية. طيب يقول لنا ربنا سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب يا ترى الزكاة على بني إسرائيل كان إيه حلها؟ هنا عرفنا في الغنائم اللي كانت على بني إسرائيل أنهم لا يستفيدون منها، لا يستفيدون من الغنائم، مهما أخذوا من الغنائم كانوا يجعلونها على مكان مرتفع وتنزل نار من السماء فتحرقها تأخذها، لكن هم لا يستفيدون منها. فإذا غل أحد منهم شيئا منها فضح، وهنا الإنسان الذي يأخذ شيئا تقوم النار تنزل ما تأخذش هذه الغنائم، يعرفوا أن في واحد سرق من هذه الغنائم فيؤمرون برد هذا الشيء الذي سرق، كانت فضيحة لهؤلاء. ففي ديننا أحل الله عز وجل لنا الغنائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، فالله سبحانه تبارك وتعالى جعل له أعظم الرزق فيما يكون في الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب يا ترى الزكاة لها نفس الحكاية، يعني يجمعوا الأموال وبعدين تأتي نار تحرقها؟ ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره، وهذا فيه نظر، يعني أن الزكاة أصلا منفعة بين الخلق زي ما يقول العلماء، الزكاة مبنية على الرفق وعلى المواساة، يبقى هنا مواساة للخلق بالمال، تعطي مالا تواسي الفقير فيما هو فيه من فقر. فكون انه كانوا يخرجون الزكاة ويضعونها فتأتي النار، لا، النار هذه جاءت في الغنائم فقط ولم تأتي في أمر الزكاة، والظاهر أن الزكاة هي هي التي فرضها الله عز وجل علينا، جزء من المال يفرض للفقير والمسكين، كذلك كانت عليهم كذلك. لكن أدي إيه؟ لم نعرف، ولا يعنينا أن نعرف، أن هنا الحكم الذي نعمل به هو حكم القرآن وحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغرض بيان أنها الصلاة أن يصلوا والزكاة أن يزكوا، صلاتهم على النحو الذي تعلموه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، زكاتهم كذلك. أما صلاتنا فقد تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، علمه إياها جبريل عليه السلام في قصة الإسراء والمعراج. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن كان بعض أهل العلم يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الزكاة هي الطاعة، وهنا معنى الزكاة التطهير، والتطهير بالطاعة، لكن كون يقول الصلاة والزكاة، والمعهود عندنا في كتابنا أن الله إذا أمر بالصلاة وأتبعها الزكاة هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة، فالقاعدة تمشي في جميع ما يذكر من صلاة وزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب وبعد ما أمر بهذا الشيء ثم توليتم إلا قليلا منكم، يعني لم يثبتوا على ذلك، لم يستقيموا على هذه الأوامر التي أمرهم الله عز وجل بها، تولوا بمعنى أعرضوا. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، هنا في الماضي، وكأنه التفات عن الماضي لهؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين يجادلونهم، فيقول لهم ربهم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يبقى أسلافكم كانوا يفعلون وأنتم فعلتم كما يفعل أسلافكم في ترككم للتوحيد، في هدركم لما أمر الله عز وجل به من صلاة ومن صدقة من زكاة وغيرها، إلا القليل من ثبتوا على ذلك. وكان هؤلاء يعرفون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بمبعثه، فأسلم منهم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحفنا قليل من هؤلاء أسلموا معه، فتولى أسلافهم وقلدهم أخلافهم، إلا القليل ممن دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم. وكان العجب من هؤلاء أنهم يعرفون أنه على الحق عليه الصلاة والسلام، ويذهبون يسألونه أسئلة، يقول سائلهم إني سائلك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي، فيسأل ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل ويجيب، وفي النهاية يعترف بأنه نبي، وبعدين يتلكك بقى على شيء، يقوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء واحد نسألك عنه، إما أن نتابعك وإما لا. وهو يعرف الجواب مسبقا، هو عارف من وليك من الملائكة، من وليك من الملائكة، من اللي بيجيب لك الرسالة من السماء؟ فقول جبريل ولي الأنبياء من قبل. هذا عدونا، هذا عدو بني إسرائيل الذي ينزل بالحرب علينا، لا مش تخدم في دينك. هذا عجيب جدا إن الإنسان يتلكك مثل هذا الشيء، زي ما يجي لك جواب من واحد حبيب لك، وبعدين تسأله جاي مع مين، من ساعة البديل اللي جايبه، فلان مش عايزه، انت ايه اللي رضيته؟ رضيت جواب صديقك وحبيبك وخليلك بسبب ساعد بريد؟ هذا عجب من العجب. كذلك هؤلاء الذين يتطاولون حين يقولون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من وليك من الملائكة؟ يختاروا هم، يقول عايزين ميكائيل، ميكائيل ده بينزل بالقطر والرحمة، إذا نزل ميكائيل عليك إحنا معك، كأنه يعني خبر السماء عايزينه هم اللي يحددوا من الرسول الذي ينزل عند الله سبحانه. هذا من تطاولهم، تطاول بني إسرائيل وإجرامهم، كانوا مع الله عز وجل يكفرون ويعبدون غيره ويعبدون العجل، ويدعون على موسى أنه نسي إلهه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى نسي مش عارف إله، راح يدور عنده عند الجبل، وإحنا لقينا الإله وعملنا بإيدينا. هذا كلام لا يقول إنسان عاقل، إنما يقول إنسان مكابر، إنسان جاهل، فهذه عادتهم، لذلك يقول الله سبحانه ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، ثم توليتم إلا القليل من هؤلاء، والغالب فيهم الإعراض من أيام ما توفي موسى عليه الصلاة والسلام، وقبله هارون، وبعده بدأوا ينكثون على أعقابهم، لولا أن يبعث الله عز وجل إليهم بعض الأنبياء فيسوسونهم ويثبتونهم على الحق، وسرعان ما ينقلب على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك يقول وإذ أخذنا ميثاقكم، إذ أخذنا ميثاق، ميثاق بني إسرائيل الآباء، وهو ميثاق ما ناضي في الأبناء، الآباء أخلوا به والأبناء كذلك، فيخاطب الأبناء، لأنه ما فيش معنى لمخاطبة الآباء، ما مات الآباء خلاص، الخطاب للموجودين الآن، أجرم الآباء وأنتم تقلدونهم في هذا الذي فعلوا، إيه تاني من فعلهم؟ وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذنا العهود عليكم المغلظة، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه مواثيق أخذها الله عز وجل عليهم، ألا يعبدوا إلا الله، وما ذكر في الآية الماضية، وهنا ميثاق آخر، لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. طيب لما أخذ عليهم هذا الميثاق، اليهودي ما يطردش اليهودي، اليهودي ما يطردش اليهودي من داره ويغتصبها، قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم بهذا الذي أخذناه عليكم، هنعمل بما أمر الله عز وجل، وشاهدوا على أنفسهم أنهم جاءهم العظة، جاءتهم موعظة من الله عز وجل، شاهدوا. واليهود الموجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون بذلك أن الله أخذ على آبائهم وعليهم هذا العهد ألا يفعلوا ذلك، بل كانوا يقولون ذلك حين يعيرهم العرب بما سيأتي، كانوا يقولون التوراة أمرنا إن إحنا ما يقتلش بعضنا بعضا، وإن إحنا أهل دين واحد يكون بيننا التراحم، هذا أمر الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المؤمنين الذين يوفون بذلك، يقول إنما أو ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، الإيمان في القلب فهنا يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضوا منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لما تكون تعبان بالليل صبعك مجروح ولا في شيء ومش عارف تنام من صبعك هنا مش عارف تنام من ألم في صبعك مش عارف تنام من ألم في رجلك الجسد واحد فإذا جزء منه تعب تلاقي الجسم حصلت له حرارة وحصل له كذا والجهاز العصبي بدأ يتأثر والنوم بدأ يضيع بسبب عضو واحد من أعضاء الجسد. كذلك المؤمنون بعضهم مع بعض مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم يعني بسبب الرحمة التي في قلوبهم بسبب المودة والعطف الذي جعله الله عز وجل في قلوبهم إذا اشتكى واحد منهم الباقون يقفون في جواره. فأمر بنو إسرائيل بذلك أن يكونوا أمة واحدة أن يراعي بعضهم بعضا. أخذنا ميثاقكم ما حدش يقتل أحدا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يبقى هم أقروا على هذا الذي أخبر الله عز وجل به أو أخذ عليهم الميثاق به ثم ينعى عليهم ثم أنتم هؤلاء أنتم أيها القوم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أي اللي بتعملوه هنا أخذ عليكم الميثاق أن يراعي بعضكم بعضا أن تكونوا وحدة واحدة لا تتفرقوا وكان الحال أن تفرق هؤلاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول تفرقوا إلى أهل الشرك يعني ذهبوا إلى أهل الشرك كانوا قد هاجروا إلى المدينة من سنين طويلة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة أهلها عرب أهل أوثان عباد أوثان أهل جاهلية يعبدون الأصنام التي يصنعونها واليهود يعرفون التوحيد فجاءوا إلى المدينة وسكنوا معهم وكانوا ثلاثة قبائل قبيلة أو ثلاثة قبائل بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة ثلاث قبائل من اليهود وكان أهل المدينة فريقين فريق الأوس وفريق الخزرج فدخلت كل قبيلة مع فريق كما يذكر ابن عباس رضي الله عنه أن بني قينقاع ومعهم البعض من غيرهم دخلوا حلفاء للخزرج وبنوا قريظة والنضير كانوا مع الأوس. يبقى هنا افترق هم جايين قبيلة واحدة هؤلاء على ملة واحدة ودين واحد ولكن لما جم للمدينة كل منهم دخلوا في حلف هؤلاء مع الخزرج هم بنوا قينقاع بنوا نضير وبنوا قريظة دخلوا مع الأوس في حلفهم. هاتان القبيلتان الأوس والخزرج كانت بينهم حروب عظيمة جدا دامت مئات السنين دامت على أسباب بعضها يكون سببا تافها بعضها يكون سببا له وجاهة لكن تدوم الحرب 100 سنة بسبب شيء هذا شيء عجيب جدا أن تفضل الحرب معهم هذه الفترة الطويلة. ذكروا حربا من الحروب اللي معروفة بينهم وكان اليهود متدخلين فيها تسمى بحرب سمير حرب سمير حرب سمير دي دامت سنين طويلة جدا وبقت لها ديول حرب ولا حرب زي ما كان يسميها هؤلاء يقولوا بدأت بهذه الحرب حرب سمير وسمير اسم رجل هذا الرجل كان من الأوس اسمه سمير قتل رجلا كان حليفا للخزرج نزل على الخزرج رجل من بني ثعلبة اسمه كعب ونزل على رجل اسمه مالك بن العجلان من الخزرج فمكث عنده حليفا له، حليف يعني ما هوش من القبيلة، ده من خارج القبيلة، وكان عندهم يعني الحليف أقل درجة من الأصيل، الأصيل الرجل اللي من القبيلة، الحليف اللي جاي من بره القبيلة وحالف هؤلاء وبينه وبينهم عهد. فكان إذا قتل أصيل حليفة لم يقتل به، وإنما يدفع المال في ذلك، لكن إذا قتل الأصيل أصيلا من القبيلة الأخرى قتل به. فاللي حصل هنا أن رجلا من الأوس اسمه سمير قتل هذا الحليف، فلما قتله طلبت الخزرج قتل القتيل، عايزين نقتل الذي قتله، فالأوس يعني استنكفت عن ذلك، إن إزاي تقتلوا الحليف ما يقتلش به أصيل، فحصلت الحرب بينهم اللي دامت سنين طويلة، وقالوا من أشهرها أيام بقى، يوم كذا، إن باسم مكان كان من الأماكن أو باسم شيء علامة لهذا اليوم، قالوا منها يوم السرارة ومنها يوم فارع ومنها يوم الفجار الأول ويوم الفجار الثاني، وحرب حصين بن الأسلف وحرب حاطب بن قيس، وكان من آخر الحروب اللي بسبب سمير هذا حرب بعاث. حرب بعاث، حرب بعاث دي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعام تقريبا، كان بفترة قليلة، وقد هيأها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان العتاة من أهل المدينة الكبار من كفار المدينة اللي بقيتهم عبد الله بن أبي بن سلول، بقية أزيه اللي مات، هؤلاء كانوا كبار القوم اللي ما كانش فيهم أمل أن يدخلوا في دين الله عز وجل، فالله عز وجل هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذه الحرب يقتتل فيها هؤلاء، فقتل فيها الأكابر من الفريقين من الأوس ومن الخزرج، فكان الذين من بعدهم فيهم لين، فقبلوا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يقولون، فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، قدمه الله لرسول، يبقى هنا هدية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب حصل إيه؟ قدم المدينة وقد افترق ملاؤهم وقتلت سراتهم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ما زالوا بقى لهم سنة، هذه الحرب اللي كانت بينهم الأوس والخزرج، وكان الأوس الغالبين في الأول وبعدين غلبهم، كان الخزرج الأول وبعدين غلبهم الأوس، فكان ما زال بينهم نار العداوة موجودة بين الاثنين، ولكن قتل الكبار الشيوخ الذين كانوا فيهم جهالة وفيهم شدة وفيهم ويمتنعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن مثل هؤلاء يسلمون أو يدخلون في دين، بقي شباب في المدينة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة بعدما كانوا بايعوه في مكة في بعد حرب بعاث هذا بسنة، قدم وفد منهم 6 أو 7 لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في منى، مع والنبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني يدعو إلى الله عز وجل، وكانوا إذا قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشا، كان هؤلاء الأنصار لهم يعملوا حلف بينهم وبين قريش، فكان من جملة ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اعلم أنه كانت وقعة بعاث في عام أول في السنة اللي فاتت، ما نقدرش ان احنا ندخل معك في دينك الآن، موعدك الموسم القادم، موعدك الموسم القادم. وفعلا قدم هؤلاء 6 في السنة التالية، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، السنة اللي بعدها جاء 73 من الأنصار فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهم على ما هم فيه من الافتراء، فإذا بالله يؤلف بين قلوب الجميع بالإسلام ويزيل العداوة التي بين قلوبهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في ذلك بفضل الله سبحانه الذي امتن عليه، قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.